وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة: لو افتقر إنسان وكالت امرأة ماذا عليه؟ إن كانت المرأة حرة فعليه مهر النساء، مهر النساء الحرة، وإن قل أو كثر عن مهر السنة. وإن كانت المرأة أما فالمسألة اختلافية بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه على الإنسان أن يعطي عشر القيمة للمالك، وذلك لرواية وردت بهذا المعنى. وفي سند الرواية طلحة بن زيد وهو مجهول لم يعرف حاله، فتكون الرواية بسند غير موثقة وإن كانت دلالته واضحة على المعنى، بأن يعطى للمالك عشر القيمة. والقول الثاني أن يعطى العرش، والمراد من العرش مع به التفاوت بين الأمة الباكرة والأمة الثيبة، سواء كان بمقدار عشر القيمة أو كان أقل أو كان أكثر. وإنما ذهبوا إلى هذا القول لعموم روايات الأرش، لإطلاق روايات الأرش حيث يشمل ما نحن فيه، ولضعف مستند الرواية الأولى. وربما يدعى الإجماع فيما نحن فيه على أنه يعطى للمالك الأرش، ولأن الأرش موجب الجناية، عندنا موجب الجناية وموجب الجناية، فالأرش موجب الجناية بالنسبة إلى الأمن. بالنسبة إلى العابد، لو أورد على العابد جناية من الجنايات فإنه يعطى الأرش ما به التفاوت بين العبد الصحيح والعبد المعيب، أو بالنسبة إلى الأمن ما به التفاوت بين الأمن الباكرة والأمن السيدة. الشارع عليه الرحمة يقول: قضية الأرش أو قضية عشر المال عشر القيمة هذه قضية عربية لا ربط لما نحن فيه، لا ربط بهذا الباب، لا ربط بكتاب الحدود، إنما عربا تعرضنا إلى هذه المسألة، وإلا إنما نذكر حكم استغاث الذكر من حيث التعزية، باعتبار هذا الإنسان الذي استغفى الباكرة وشق البكارة عليه التعزية، لأنه أقدم على فعل محرم، فعل محرم لم يكن له حد شرعا، يعني لم يكن له قدر معين فعليه التعزية. فكلامنا إنما هو في ما يترتب على هذا الإنسان من التعزية، ولكن عرضا يعني اولا وبالذات نبحث عن التعزير، والثاني هو بالعرض بحثنا عن قيمة الذكر من حيث انه يعطي عشر قيمة برواية او يعطي الارش لعموم الارش. بالنسبة للتعزير وقع الخلاف بين الفقهاء مقدار التعزير، منهم من قال يعزر من 30 فما فوق، منهم من قال يعزر الى 99. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية، ما جاء في الروايات أنه عليه المهر كما عليه الحد، عليه المهر وعليه الحد بالنسبة إلى الحرة، عليه المهر وعليه الحد. هذا الحد في بعض الروايات مذكور بثمانين، بكلمة 80، والرواية الصحيحة عن أمير المؤمنين على أنه كان يقضي بالبهر وبالحد، بالحد الذي عبارة عن 80 صوت، عبارة عن 80 جلد. هذا حكم المسألة بما نحن فيه. مسألة أخرى، لو أقر الإنسان على نفسه بحج أعم من أن يكون الحج الشرعي المقرر والمعين شرعا أو مطلق الحج، أي ما يشمل التعذير. لو أقر على نفسي بالتعذير ماذا علي؟ بأي مقدار يحاد؟ أولا لا يكلف بطلب البيان أنه هذا المراد من الحد الذي تقوله أي مقدار من الحد، لا يجب عليه، أي يجب علينا أن نعلم. فعندما قال علي حد من دون تعيين مقدار الحد، حكمه أن يضرب إلى أن ينهي عن نفسه، إلى أن ينهى عن نفسه بأنه كفاني لصال الضار، يضرب 10-20 إلى أن لا يبلغ 100، يعني إلى الحد 100، هذا ما يقوله المصنف. وذلك باعتبار أكبر الحد الشرعي المقدر والمعين هو حد الزنا، عبارة عن 100 صوت، ولم يكن هناك لنا حد أكثر من ذلك. فعليه يضرب حتى أن يبلغ 100، هذا ما ذهب إليه المصنف، وفيه رواية عن محمد بن قيس. طبعا بناء على رأي المصنف، محمد بن قيس لو نقل عن الإمام الباقر عليه السلام تكون روايته ضعيفة، باعتبار هو مشترك بين الدقة والمجهول، وهذا مما يجعل الرواية ضعيفة. ولكن عند السيد الإمام دام ظله الرواية صحيحة، ومحمد بن مسلم معلوم الحال أنه من الثقات، لأن هناك طرق رجالية تكشف لنا المشتركات، رجال الكاظمي يذكر فيه المشتركات وتعليم المشترك من الرجال، يعني هناك عوامل وهناك علل تبين لنا أنه ما المراد من محمد بن قيس. نعلم قيس من لا نار خاصة، فعرف الإمام محمد بن قيس من الثقات، يعني ليس من الذي مشترك بين المجهول والثقة، هذا والثقة معرفته إما من خلال الذي ينقل عنه أو من خلال أستاذ مثلا الناقل، هناك طرق لتعيين المشتركات. فالمشترك فيما نحن فيه عند المعاصرين يكون معينا، فعليه الرواية تكون صحيحة. أما بناء على رأي الشارع على أن الرواية ضعيفة السند الاشتراك، يذكر أقوال أخرى في المسألة. القول الثاني في المسألة أنه يحاد ويعذب ما لم يصل إلى 80، وهو قول العلامة ابن إدريس الحلي عليه الرحمة، وربما في كتابه الشريف السرائر، على أنه ما لم يبلغ 80 يضرب. طبعا لرواية أيضا وردت بهذا المعنى. وقيل من حيث القلة لا يعين كما ذهب إليه العلامة الحلي، على أنه يضرب ولا يعين من حيث القلة، مقدار الضرب من حيث القلة لا يعين، باعتبار تعيين القلة 80 يرد عليه إشكال، يرد عليه جواب نقدي، لأن ليس أقل الحد هو عبارة عن 80، باعتبار ابن إدريس قال أقل الحد 80، فلذا يضرب إلى مقدار 80 ويزاد إلى مقدار 100، يعني يضرب إما 80 أو 100، حد الصادق، حد شرب الخمر، أو حد الزنا، فعليه يضرب بهذين الحدين بين القلة والكثرة. لكن الشارح يقول هذا مردود من حيث القلة، باعتبار هناك حد عبارة عن 75 صوت، وهو للقواد الذي يقود بين الرجل والمرأة بالحرام، يسمى بالقواد جواد من سلاح العراقيين. هذا الجواد إنما يضرب 75 صوت، فعليه أقل الحد ليس عبارة عن 80، إنما هو 75، فقول ابن ادريس من هذا الباب مردود. لذا العلامة عليه الرحمة وجماعة من الفقهاء ذهبوا الى انه يحد ولم يعين مقدار القلة، يحد 10 20 30 40، يحد الان هو يني عن نفسه. فالمسألة خلاصة ذات اقوال ثلاثة، اما ان نقول بالحد بالتعزير من حيث النهاية الى ان يبلغ، يعني نقول بالتعزير الى ان ينهي عن نفسه ذلك، ومن حيث الغاية الى ان ينتهي الى 100 على القول الاول المبلغ، او نقول ان يبلغ 80 على القول الثاني لابن ادريس، او نقول انه الى ان ينهي عن نفسه ومن حيث القلة لا تعيين بلا تعيين، من حيث القلة بلا تعيين مختار على القول الثالث. الشارع عليه رحمه يقول في هذه الاقوال الثلاثة نظر واشكال، فيبدأ ببيان الاشكالات الواردة على هذه الاقوال اجمالا خلاصة. الاشكال الوارد انه انما يؤخذ بكفاية الضرب وكفاية الجلد باعتبار الحاكم لا باعتبار المقل المعذر، لان تعيين المقدار ليس بنظر المقر الا في صورة واحدة، انه نقول تعيين المقدار من حيث الشرع من حيث الحاكم معلوم، فعندما يصل المعذر الى ذلك الحد يقول كفاني اما 80 او 100 او 75، اما اكثر من ذلك او اقل من ذلك فلا. فعليه فيما اذا كان اقل بهذا القول نضرب قول الثالث على انه لا تحديد من حيث القلة، نقول هذا المعنى لا يصح، لانه لا تحديد من حيث القلة ليس بنظر المقر انما هو بنظر الحاكم الشرعي، لان التعزير اذا كان المراد من الحد التعزير، التعزير الذي لم يعين المقدار شرعا انما هو بنظر الحاكم بما يراه من مصلحة لا بنظر المقر. فعليه اذا قلنا بان المراد من الحد هو التعزير فيلزم ان يكون بنظر الحاكم، هذا اولا، وثانيا هذا خلاف الظاهر، لانه عندما يقال انه اعترف واقر بحد من الحدود ظاهر الحد الحد الشرعي المعين قدره، واما انه يشمل التعزير ايضا يعني يكون الحد بالمعنى الاعم هذا خلاف الظاهر، هذا يحتاج الى قرينه. خلاف الظاهر معناته انه استعمال مجازي يحتاج الى قرينه يحتاج الى تكلف، فعليه يلزم الخلاف اولا خلاف الظاهر، وثانيا يلزم ان يكون التحديد من حيث القله بنظر الحاكم. ومن حيث السند اشكال سندي على انه محمد بن قيس مجهول، فتكون الروايه اصلا مردوده، مستند المصنف لروايه هذه الروايه تكون مردوده. وهناك اشكالات اخرى بالنسبه الى التحديد من حيث الثمانين او من حيث القله والكثره، مثلا من احدى الاشكالات على الكثره من يقال انه اكثر الحد عباره عن 100، الحد الاكبر عباره عن 100، بل هناك حد اكبر من ذلك وهو الزنا في شهر رمضان مثلا، او الزنا في مكان معين فانه يزاد العقوبه بما يراه الحاكم، او ب 25 صوت يزاد على ال 125. فاذا من يقول بالكثره ب 25؟ من يقول انه الكثره المراد من الكثرة ونهاية الحد هو عبارة عن 100، بل هناك حد أكبر من 100 وإشكالات أخرى. من تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزاني، ومن اصطاد ذكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها وإن زاد عن مهر السنة، ولو كانت أمة هذه فيما لا كانت حرة، وإن كانت أمة فعليه عوشت قيمتها على القول الأول في المسألة على الأشهر، وبه رواية في طريقها طلحة ابن زيد، طبعا هذه في طريقها إشارة لأن الرواية ضعيفة، ولما قال على الأشهر كأنما الأشهر والمشهور عمل المشهور بمثل هذه الرواية يجبر ضعف الرواية. هذا المعنى مبنوي طبعا، ولا هناك من لا يذهب إلى هذا الصوت كما عند السيد الكوفي. على كل فعليه عشر القيمة لرواية وإن كانت ضعيفة من حيث السند ولكن عمل بها المشهور. ومن سمى يعني ومن حيث أن هذه الرواية ضعيفة قيل بوجوب الآب، وهو ما بين قيمتها قيمة الأب فكرا وسيدا. الآب يعني ما به التفاوت، وهو ما بين يعني ما بين التفاوت من حيث القيمة قيمة السيد وقيمة البيت، لأنه موجب بفتح الجيم، لأنه موجب الجناية، لأن الأرش موجب الجناية على مال غير. وهذا الحق عليه الأرش أو عليه عشر القيمة، هذا الحق في الباب عرضي يعني ثان وبالعرض، الباب أي كتاب الحدود، والمناسب فيه في هذا الباب الحق بالتعزير، كلامنا في التعزيرات والحدود، الحق بالتعزير لإقدامي على المحرم. وقد اختلف أو اختلف في تقديره، فأطلقه جماعة، قالوا مطلقا يعزر من دون تعيين حقا، وجعله بعضهم من 30 إلى 80، وجعله آخرون إلى 99 يعني إلى الحد التام حد الزنا. وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة استبت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحاج من دون تعيين مقدار عليه السلام، وتضرب الحاج. وفي صحيحة أيضا، وفي صحيحته صحيحة ابن سنان عبد الله بن سنان أيضا عن أمير المؤمنين أنه قضى بذلك يعني بالمهر والحاج، وقال يجلد 80. الرواية مذكورة في الوسائل صفحة المجلد 18 صفحة 218. عفوا صفحة 409 و410 عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اختطفت أو اختطفت جارية بيدها قال عليه السلام مهرها وتجلد 80. وفي الصحيحة الأخرى أيضا بهذا المعنى قضى بذلك أي قضى أن عليها مهر نسائها وقال تجلد 80. في التحرير هذه المسألة جاءت في المجلد الثاني صفحة 468 من افترض ذكرا حرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ويعزره الحاكم بما يراه، فقط بالنسبة إلى الحرة يعزره الحاكم بما يراه لم يذكر حكم الأمر. مسألة ومن أقر بحج ولم يبينه مقدار الحاج أو أي حد من الحاج شرب الخمر أو الزنا ضربا حتى ينهي عن نفسه أو ينهى عن نفسه على أنه كفان الضارب أو يبلغ المئة. هذا رأي المصنف، والآخر فيه دليلنا فيه الأصل معنى الدليل، الدليل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسمي بسم ذلك الحد، أي حد هو؟ قال عليه السلام آمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد. نعم. بمضمون هذه الرواية عمل الشيخ الطوسي وجماعة من الفقهاء، وإنما قيده المصنف لكونه لا يتجاوز المئة لأن المئة أكبر الحدود وهو حد الزنا. وزاد ابن إدريس قيد آخر غير قيد أنه لا يتجاوز المئة، لا يتجاوز المئة هذا القيد من حيث الكثرة وأضاف من حيث القلة، وزاد ابن إدريس قيدا آخر وهو أن لا ينقص عن 80 أيضا نظرا إلى أن أقل الحدود وحد الشرب شرب الخمر. وفيه نظر وإشكال، الحد القواد 75، إذا أقل الحدود عبارة عن 75 وليس عبارة عن 80. والمصنف والعلامة هذا القول الثالث في المسألة، والمصنف والعلامة وجماعة لم يخذوه في جانب القلة كما أطلق في الرواية. في الرواية مطلق لم يحد، قال عليه الحاد يحد إلى أنه ينهى عن نفسه، لم يحد أنه ينهى عن نفسه من حيث القلة إلى أن يبلغ 80 أو 75، لا بصورة عامة. إذن من حيث القلة لم يحد بحد، لجواز أن يريد بالحد المعنى العام، الحد بالمعنى العام وهو التعزير، والتعزير لا تقدير له قلة، يعني من حيث القلة التعزير يشمل الحد كما يشمل التعزير أيضا. لو ضرب على يد الطبي مثلا عندما يعمل عمل قبيح، في هذه الحالة أيضا يسمى بالتعزير، فالتعزير من حيث القلة لا تقدير له. ومع ضعف المستند، ضعف المستند يعني رواية محمد بن قيس ضعيفة، لأن محمد بن قيس مشترك بين الثقة وبين المجهول لو نقل عن الإمام الباقر. ومع ضعف المستند ففي كل واحد من الأقوال الثلاثة نظر وإشكال. أما النقطان هذا رد المصنف بالذات ورد القول شيخ السوسي بالعرب، يعني أولا وبالذات بهذا الإشكال يرد المصنف، وثانيا وبالعرب يرد الشيخ. أما النقطان عن أقل الحدود، فلأنه وإن حمل الحد في الرواية وإن حمل على التعزير يعني الحد بمعنى الأعام، إلا أن تقديره تعيينه تحديده للحاكم بما يراه من مصلحة لا للمقر لا للمعذر، فكيف يقتصر على ما يبينه؟ يعني كيف يكتفى؟ يقتصر بمعنى يكتفى، فكيف يكتفى على ما يبينه أنه كفان الضرب؟ ونحن نقول إذن يسيه الضرب، فاعترف بالحد وضربناه الحد، مع أنه الحد التعزير إنما يكون للحاكم، تعيين التعزير وتحديد التعزير إنما يكون للحاكم. ينهى عن نفسه يقول باعتبار أن هذه الرواية ضعيفة المستند فلا يؤخذ بها، وثانيا هذا الرأي الشارح الآن نذكر، وثانيا إلى أن ينهى عن نفسه يعني باعتبار أنه الحاكم يعين الحاكم، أن لذلك لما يصل إلى الحد ينهى عن نفسه أنه كمان وصلت إلى الحد، ربما بهذا المعنى، يعني أول الحاكم يعين ثم كأنما مثلا المقر يحسب الأسواق، فعندما يصل إلى تحديد أطلع الرأي داولة، عندما يصل إلى التحديد ذلك العدد يكون كمان. نعم هذا ما الإشكال الآخر الذي يذكره الشارع. نعم. الرواية الأولى نضربها عرض الجدار. الرواية الأولى نضربها عرض الجدار. مو نعمل بالرواية نضربها لأنها ضعيفة السنة. هذه كلها رسائل مبنوية حبيبي. إذا قبلنا الرواية إذا ننتهي كل شيء. إذا قلنا بالرواية انتهى كل شيء. إذا قلنا بالرواية لا ينهي عن نفسه. خلاص. هذا كلامنا فيما لا نقبل الرواية في على هذه الإشكالات. على كل كيف يقتصر على ما يبينه المقر؟ ولو حمل على تعزير مقدر وجب تقييده، إذا حمل على تعزير مقدر أنه يضرب الحد بالمعنى الأعام، المراد من الحد هو التعزير ويضرب بالمعنى الأعام، ولكن التعزير المقدر والمعين شرعا يحمل على التعزير المقدر، إذن وجب تقييده بما لو وقف على أحد المقدرات منه، يعني إنما يكتفى ويقتصر بقول المقر والمعذر فيما إذا وصل إلى مقدر معين، مثلا إذا وصل إلى 80 وقال كفاني إن ذلك لا نضربه، أو وصل إلى 100 مثلا، أو وصل بناء على قول الشارع وصل إلى 75 عند ذلك نعرف أنه هذا جواز، فعند ذلك لا يضرب أقل من لا يضرب أكثر من ذلك. إذن لو حمل الحد على تعزير مقدر وجب تقييده، تقييد ذلك التعزير بما لو وقف او تقييد قول المقر على انه كفاني فيكتفى بالضرب بما لو وقف المقر على احد المقدرات منه عليكم السلام على احد المقدرات من التعزير، مع ان اطلاق الحد على التعزير خلاف الظاهر. ثم الاشكال الثاني، الاشكال الاول انه يوقف نفس على قول المقر لو وقف على حد معين اولا، وثانيا اطلاق الحد على التعزير في الاخطار باعتبار المراد من الحد ذلك التعزير المعين شرعا، والمراد من التعزير ذلك الضرب والجلد الذي لم يعين مقداره شرعا. فاذا هذه اصطلاحات فقهيه او اصطلاحات شرعيه، لم نقل فقهيه، اصطلاحات شرعيه باعتبار الروايه، اصطلاحات شرعيه. انه عندما يقال يضرب الحد يعني يضرب ما يكون معين مقدر، لا يضرب ما لم يكن معين، اي يكون التعزير وهو التعزير، مع ان اطلاق الحد على التعزير خلاف الظاهر، واللفظ انما يحمل ابتداء على ظاهره. ومع ذلك فلو وقف على عدد، ومع ذلك اي مع هذا التصحيح الذي قلنا في حمل لفظ الحد الوارد في الروايه، فلو وقف على عدد لا يكون حدا. هذا اشكال، اذا وقف بين 80 وبين 100 مثلا، وقف على 90 ماذا نقول؟ يقتصر على كلامه او يضرب العشره البقيه؟ يبقى هذا الاشكال. ومع ذلك فلو وقف المقر على عدد لا يكون حدا كما بين 80 والمئة، مشكلة قبوله منه يعني قبول القول من المقر يشكل، ذلك واقعا يشكل، لأنه خلاف المشروع باعتبار المشروع هو إما 80 أو 100. أحسن الله عليكم، فعليه هذا خلاف المشروع أنه بين 100 بين 80 والمئة. وكذا إشكال آخر، وكذا طبعا هذه وكذا إشارة إلى واحد من الأقوال، كما أنه ولو حمل على تعزير مقدر أيضا إشارة إلى واحد من الأقوال. لا بأس أن أذكر لكم الإشارة. بالنسبة الإشكال الأول صار ناظر إلى رد الشيخ بالذات ورد المصنف بالعرب، أي أقل من 80 أو 75 الذي ذكره. الإشكال الثاني ناظر إلى رد ابن إدريس أولا وبالذات، وثانيا وبالعرض ناظر إلى رد قول الشيخ. الإشكال الثاني ولو حمل على تعزير مقدر، هذا يرد قول ابن إدريس أولا وبالذات، وثانيا وبالعرض يرد قول الشيخ. والإشكال أنه كما يرد عليه في الزيادة عن المئة، الإشكال ناظر إلى رد المصنف بالذات وإلى ابن إدريس ثانيا وبالعرض، ثم يشكل على القول الأخير ناظر إلى الأقوال الثلاثة بصورة عامة. وكذا عدم تجاوز المئة فإنه يمكن زيادة الحد عنها بأن يكون قد زنى في مكان شريف. من يقول أنه الحد الأكبر عبارة عن مئة؟ لا، ربما هناك زيادة على المئة كما لو زنى في مكان شريف أو زمان شريف. ومع ذلك فتقدير الزيادة على هذا التقدير إلى الحاكم أيضا، يعني حتى لو قلنا أنه يزاد على الماء أيضا التقدير يرجع إلى الحاكم بما يراه، لا إليه لا إلى المقر. ثم يشكل هذا رد لجميع الأقوال، ثم يشكل بلوغ 80 بالإقرار مرة أنه إنما يضرب إلى 80 لو أقر مرة واحدة، كيف يضرب إلى 80؟ لأن الإقرار بالثمانين لابد من إقرارين، من مرتين بالإقرار كما سيأتينا إن شاء الله. شرب الخمر الزنا لابد من 4 مرات يقر، شرب الخمر وحد القذف لابد من مرتين، أما ما يقل عن 80 فيكفي المرة الواحدة. فإذا ابن إدريس تقول على أنه يضرب أقل الضرب 80، أقل الضرب 80 فيما لو أقر على نفسه مرة واحدة، قال عند الحاكم الشرعي على أنه علي حد، يعني الحال يضرب 80 كيف يضرب 80؟ مع أنه يشترط في 80 أنه يقر مرتين، وهنا أقر مرة واحدة. ثم يشكل بلوغ 80 بالإقرار مرة لتوقف حد 80 على الإقرار مرتين، وأشكل منه بلوغ 100 بالمرة أو والمرتين، لأنه يشترط في 100 4 مرات، فكيف إذا أقر مرة واحدة أو أقر مرتين مثلا يحد إلى 100؟ هذا العمل مشكل. وهذا إلى هذا المعنى يشير المصنف، وهذا وهو بلوغ 100 إنما يصح إذا تكرر الإقرار 4، يعني لو أقرر 4 مرات فعند ذلك يصح كما هو مقتضى الإقرار بالزنا. الإقرار 4 مرات هو مقتضى الإقرار بالزنا، وإلا إذا لم يقر 4 مرات فلا يبلغ 100، إذا لا يصل إلى حد ما، يعني يكون عبارة عن 80، إذا مثلا أقر مرتين عبارة عن 80 أقر، يعني لو أقر بمرة واحدة سيقبل قولا، لكن بشرط أنه لا يصل إلى 75. وإن أقر نعم مثلا 50 صوت أفرض فيما إذا زنى بأنس مثلا فعليه 50 صوت، أو لا عفوا فيما إذا زنى بزوجة فيما إذا جامع الزوجة جماع في شهر رمضان والزوجة مكرهة كانت من قبله فإنه عليه 50، وإذا كانت مطاوعة عليه 25 وعلى الزوجة 25. نعم أو وطي البهيمة، وطي البهيمة ظاهرا عند الشيخ السوسي عبارة عن 25. ظاهرا مشكلة انه داخل من 80 75 لو اقر على نفسه مرة واحدة انه يسكت ولا يبلغ 75، وان اقر مرتين لابد ان لا يتجاوز 80، وان اقر 4 جاز الوصول الى 100، وأمكن القول بالتجاوز عن الناس أنه يتجاوز الناس فيما إذا كان عمل الزنا مثلا في شهر في شهر رمضان، وأمكن القول بالتجاوز لما ذكر مع أنه في الجميع كما يمكن حمل المقرر على التأديب لحد واحد، مع أنه في الجميع كما يمكن حمل المقرر على التأديب لحد واحد يمكن حمله على التأديب، فلا يتعين كونه حد زنا. هذا إشكال لطيف. لو ثبت أنه أقر 4 مرات بناء على قولكم أنه يضرب إلى 100، يعني يصل الضرب إلى 100 لأنه 4 مرات إنما هو لحد الزنا. لو أقر مرتين يضرب 80، لو أقل مرة واحدة يضرب أقل من 75. هذا بناء على ما ذهبتم، ولكن يبقى إشكال آخر وهو التكرار. تكرار الإقرار كان يكون بنحو التأكيد وأخرى يكون بنحو التأكيد، فإنما يضرب بالثمانين لو أقر مرتين لو كان الإقرار تأكيدان، يعني الإقرار الثاني تأكيد للإقرار الأول، في الزنا لو كان الثلاثة تأكيد للإقرار الأول 3 مرات آتية أخرى تأكيد للإقرار الأول، في هذه الحالة يضرب المئة يضرب حتى الزنا، ولكن يمكن أن يكون إقراره متعددا ومتكررا إنما هو من باب التأكيد، يعني لبيان حكم آخر. مثلا يأتي الحاكم ويقول أيها الحاكم علي الحاكم مرة، ويقصد بذلك مثلا شرب الخمر. مرة أخرى يقول أيها الحاكم علي حاكم، ويقصد بذلك القذف مثلا. فعليه ليس كل التكرار هو التأكيد، بل التكرار أعم من التأكيد ومن التأسيس، وعندنا قاعدة أصولية أنه التأسيس أولى من التأكيد باعتبار التأسيس بيان حكم آخر، ولكن التأسيس إمضاء الحكم الأول، وبيان حكم آخر أولى من أن نقول إمضاء الحكم الأول باعتبار الأحكام الشرعية أكثرها تأسيسية، قليل عندنا حكم شرعي تأكيدي، مثلا أحل الله البيع هذا يعتبر من الحكم التأكيدي، يعني كان محلل البيع المحلل عند عرف عند العقلاء فالله سبحانه وتعالى أحل ذلك البيع، لا بشارة إلى البيع الذي كان بين الناس، أحل ذلك البيع إلا الربا لأنه بدا نظر الشارع ليس من البيع، وإن كان بنظر الناس من البيع إن هو إلا بيع، ولكن من نظر الشارع ليس من البيع، فعليه هذا حكم تأكيدي يؤكد ما ذهب إليه الحر، لكن غالبا وأصلا هو الشرع إنما يكون أساسا الشرع إنما يكون لبيان أحكام جديدة أحكام تأسيسية، الشرع الإسلامي ينسخ الأديان الأخرى فعليه يبين أحكام جديدة ناسخة للأديان الأخرى. فما نحن فيه أيضا إقراره وتكرار الإقرار يستفاد من نكارة التأكيد وأفراد التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، فلذا نقول المراد من التكرار عم من أن يكون تأكيدا أو تأسيسا، فلما يقر على نفسه بأنه عليه الحاج ومرة ثانية يقر يجوز أن يتعدى المئة باعتبار ربما أقر في الأولى وقصد شرب الخمر فيضرب الثمانين، وأقر الثانية وقصد القذف فيضرب سبعين أخرى، فإذا ربما يتعدى المئة، مع أنه في الجميع كما يمكن حمل المكرر على التأكيد في الجميع، يعني في الإقرار مرة واحدة مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات أو المرة الواحدة، مع أنه في الجميع كما يمكن حمل المكرر على التأكيد لحد واحد، يمكن كذلك حمله على التأكيد، حمل التكرار على التأكيد، فلا يتعين كونه حد زنا مثلا مئة، هذا يدل على أنه حد زنا. ربما مرتين مثلا جامع الزوجة مكرها في رمضان، فيكتفي بالإقرار بمرتين ويضرب المئة، وعند المئة يقول كفان الضرب، ويدري عند نفسه أنه فعل هذا الفعل. أعلم بالأمثلة، الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقاه معاذيره، فلا يتعين كونه حدنا أو غير حدنا، بل يجوز كونه تعذيرات متعددة أو حدودا كذلك، حدودا متعددة مبهمة غير معلومة. ومن القواعد المشهورة الأصولية والفقهية أن التأكيد أولى من التأكيد، فالحكم مطلق المشكل أنه يحاد لأنه أقر أربع مرات فيحاد على بناء، ربما مثلا وطأ البهيمة أربع مرات فإقراره عبارة كل مرة يصل عبارة عن 25، فإذا لما يصل إلى المئة يقول كفان الضارب، بناء على أنه يعلم بنفسه، يعلم الحدود مبهمة عندنا ولكن عنده معلومة فيعلم بنفسه، فإذا يكتفي بالمئة. فضرب المئة ليس دليل على أنه أقر أربع مرات فيكون الزنا، لا، أعم من الزنا ومن غير الزنا، لأن التكرار أعم من الإقرار المكرر، أعم من التأكيد أو من التأكيد، فالحكم مطلقا ممكن. والمستند أرد إلى ذلك أنه المستند ضعيف، ولو قيل بأنه مع الإقرار مرات لا يبلغ 75 في طرف الزيادة وفي طرف النقيصة، يقتصر الحاكم على ما يرى. ولو قيل بأنه مع الإقرار مرة، إذا أقر مرة لا يبلغ 75، يعني يضرب إلى 75 في طرف الزيادة، أما في طرف النقيصة يقتصر الحاكم على ما يراه من مصلحة 10-20 حسب ما يرى. لو قيل كان هذا القول حسنا مطابق للواقع كأنما نعم، حس باعتبار أنه ربما من جهة أن الأقل يرجع إلى الحاكم والأكثر بالمرة إنما يكون إلى 75، أما لو أقر مرتين فعبارة عن 80، ولو أقر أربع مرات فعبارة عن 100. على الحكم الظاهري كأنما ولو أقر ثلاثة، لو أقر ثلاثة هذا مثلا يرد، لو أقل ثلاث مرات ربما يقر مرتين بالنسبة إلى الشرب الخامس، ومرة بالنسبة إلى الحد الذي يقل عن 75، فهنا يحتمل أنه يضرب أكثر من 80 ويضرب 90 ربما 10 مثلا، لأنه عمل أفرض السنة يعد بما يراه الحاكم، طبعا هذا الإشكال يبقى أنه بما يراه الحاكم لا بما يراه المقر. فعلى كل التكرار في الإقرار لا يعين الحد، هذا الذي نريد أن نقوله في الجملة، بالجملة على أنه الإقرار بالحد مع التكرار أو عدم التكرار هذا لا يعين الحد، فيبقى أنه نرجع إلى الرواية الشريفة الصحيحة في السند كما عند السيد الإمام في المجلد الثاني صفحة من تحرير الوسيلة صفحة 462، يقول من أقر على نفسه بما يوجب الحد ولم يعين لا يكلف بالبيان، بل يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه به، وينهى عن نفسه به. وردت رواية صحيحة، به وردت رواية صحيحة إشارة إلى رواية محمد بن قيس، ولا بأس بالعمل بها، وقيده قوم بأنه لا يزيد على المئة، وبعض بأنه لا ينقص عن 80. مسألة وفي التأبير المحرم والمضاجع، نعم عدم تحديد التقرير، نعم إلان هو الذي ينهى عنه حتى لو كان فوق المئة، إلان هو الذي ينهى عنه. وفي التقبيل المحرم والمضاجعة، التقبيل المحرم كتقبيل المرأة التي تحرم عليه أو المرأة التي تحل عليه ولكن يقبلها بشهوة. وفي طبعا هذه الرواية سمعتها ورواية عجيبة ولم أرد مصدر هذه الرواية، أنه من قبل غلام بشهوة كأنما قتل أمير المؤمنين 70 مرة. وفي التقبيل المحرم والمضاجعة أي نوم الرجل مع المرأة في إزار أي ثوب واحد أو لحاف واحد أو تحت لحاف واحد التعذير، يعني يعذران بما دون الحد أقل من الحد، لأنه فعل فعل محرم لا يبلغ حد الزنا. والمرجع في كمية التعذير إلى رأي الحاكم بما يراه من مصلحة. والظاهر أن المراد بالحد الذي لا يبلغ هنا حد الزنا. طبعا رواية محمد بن قيل قلنا على أنه يقول إلى أن يبلغ الحد، الرواية يقول ينهى عن نفسه إلى أن يبلغ الحد، فكلمة الحد إنما فيها تحديد لبيان أنه يبلغ 80 أو 100 بعض حينما يتجلو. لا مو هذا، إذا أذكر رواية محمد بن قيل تتمة المعنى السابق لأنه الآن ذكر. والظاهر أن المراد بالحد الذي لا يبلغ هنا حد الزنا كما ينبه عليه في بعض الأخبار، إنهما يضربان 100 صوت غير صوت يعني غير. وروى الحنفي في الصحيح عن الصادق عليه السلام ورواه غيره أيضا إنهما يزدان كل واحد 100 جلدة وهو حد الزاني، وحملت يزدان كل واحد 100 جلدة حد الزاني، وحملت على ما إذا أضاف إلى ذلك وقوع الفعل وهو الزنا جمعا بين الأخبار أنه قبل مثلا وزنى أفرض أو اجتمع في لحاف واحد وزنى، فعند ذلك يضرب حد الزنا. ولو حملت المرأة هذه مسألة أخرى، يبقى شيء واحد نحو السراح كأنما أثر عن موضوع أخلاقي ينفعنا من خلال الروايات فيما نحن فيه، أنه يكره الإقرار عند الحاكم أو الإمام على فعل من الأفعال الشنيعة، بل يستحب له عدم الإقرار. يعلم هذا المعنى من خلال الروايات في هذا الباب أنه يستحب له عدم الإقرار. الرواية وردت في الوراء الذي سامع صفحة 377 بالنسبة إلى الزاني في حديث الزاني الذي أقر عند أمير المؤمنين علي عليه السلام بالزنا 4 مرات وفي كل مرة يأمره بالانصراف، ثم قال في الرابعة بعدما قال لقنبر احتفظ به، قال في الرابعة هذا القول لطيف جدا ما أقوه غضبان. طبعا الإمام غضب عندما أقر 4 مرات، الإمام تألم من هذا، يعني أنا أشعر هذا المعنى أنا أنه هذا نوع من المقدسية اليابس، ما يقابل فارس يخش مقدس، يعني هذا تقدس يابس جاء وإلا نعم على كل يعني هكذا يفهم. عندما غضب أمير المؤمنين ما أحد منكم أن يأتي ببعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، هذا العمل كبير جدا، ما أخضع الرجل منكم أن يأتي فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته فوالله لتوبته بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.